صفحات الموضة على كيفك وتروحي لابسة، هتلاقي نفسك خاسة إن خفيت إنك لكابسة. أحدث صفحات الموضة على كيفك وتروحي لابسة. شوفي نفسك بالأول قبل ما تعيبين علي. أنا صدق بطة ومتينة بس اش حالاتي، مو ناقصني شي، واللي مو عاجبه يتق راسه بالطوفة. الراجل بيقول لمراته نفسه يشوف جسمها مشدود، وهو في كل العيوب جسمه مسلوع مش مظبوط. أنا كنت في قمة الرشاقة وجسمي في قمة الجمال، ودخني ده اللي انتو شايفينه بسبب الخلفة والعيال. الراجل من دول يتريق، الراجل من دول بيعيب، وهو اصله تخن وبكرش من كتر الاكل والمشاريب. يلا تاني. ابغاك يا حرمه تخسي تسوي فرمه، ويناظرك زوجك ويشوفك مره حلوه. ابغاك يا حرمه تخسي تسوي فرمه، ويناظرك زوجك ويشوفك مره حلوه. لو غلب كل الأحباب جيت من مصر، جيت أدربكم في مسرحية سوبر كيوت. الراجل بيحب الست يكون جسمها نحيف مظبوط. انتي حلوة انتي يا بكا بصدى، سوي الرجيم وحافظي عليه، هتصيري نحيفة وأحلى مزدى، سمعي كلامي وحافظي عليه.